ما بقي مكان أضعف يدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا معشر الإخوان، ها نحن اليوم الخميس في نصف الشهر، شهر رمضان، من هذا العام انتصفنا وبالأمس والناس يهنئ بعضهم بعضا بقدومه، وما أسرع الساعات في الأيام وأسرع الأيام في الأعوام، فالساعات تأكل الأيام والأيام تأكل الأعوام، والموفق من وفقه الله، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين للخير المزحزحين عن النار، وآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومن أحببناه فيه وأحبنا فيه سبحانه. أيها الإخوة في الله، كما قلت لكم بالأمس، اليوم هذا آخر مجالسنا في هذا الشهر، وأحب أن أتكلم فيه بكلمات خفيفات في موضوعات مختلفات. فأما الأول فهو العشر الأواخر بعد ليال سنستقبلها، وهي أفضل ليالي هذا الشهر، ففيها الليلة المباركة، ليلة القدر، التي نوه الله جل وعلا بذكرها في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر التي فيها أنزل القرآن، ذلك في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهي في رمضان قطعا، وهي في العشر الأواخر منه، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهي في أوتار هذه العشر آكد وآكد: ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، لقول عليه الصلاة والسلام: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى الحديث. فدل ذلك على أنها في الأوتار، وقد تطابقت وتواطأت رؤيا الصحابة في سنة من السنين على أنها ليلة 27، حيث جاءت بذلك الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام مرة أنه رأى نفسه صلى الله عليه وسلم وهو يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فمطر ليلة 27 فوقف سقف المسجد، يعني سال منه الماء، وكان سقف مسجده عليه الصلاة والسلام الجريد من النخل، عسب النخل ومن الطرفة، فهذا يمطر يتخلله الماء، فسجد صلى الله عليه وسلم في فجر يوم 27 في ماء وطين. وليعلم أنها ليست لازمة كل سنة في ليلة 27، فهي تنتقل، فقد جاء أيضا في الروايات أنها ليلة 21. ولأجل ذلك قال المحققون من أهل العلم، علماء الحديث وفقهاء الحديث، إنها تنتقل وهي في الأوتار أرجى. فهذا الذي ينبغي أن يعلم، وهو أصح الأقوال، أنها في الأوتار وأنها تتنقل 21 23 25 27 29، هذه أرجاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد خرج ذات ليلة ليخبر ذات يوم ليخبر أصحابه عليه الصلاة والسلام أي ليلة هي ليلة القدر في العشر الأواخر، فتلاحى رجلان يعني اختصما فرفعت، قال ولعل في ذلك خير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر وفي الوتر من العشر الأواخر. وهي ليال معدودة معشر الأحبة، حتى لو كانت العشر كلها، فالعاقل إذا قيل له إنك إذا اشتغلت 10 أيام وعملت بهذا العمل تأخذ 5000، جلس اليوم كله من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس ليأخذ 5000 ريال أو 5000 دولار، فكيف إذا قيل له فيها غفران ما تقدم من الذنب؟ إن العاقل حقيقة من يحرص على قيام هذه الليالي عشر ليحصل على هذا الأجر العظيم بموافقته ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نحرص على العشر الأواخر فلا نضيعها، ليالي العشر هي أفضل ليالي السنة، فلا نضيعها في الأسواق، ولا نضيعها في اللهو، ولا نضيعها في الاجتماعات الباطلة، ولا نضيعها في اللقاءات التي لا فائدة فيها على المباحات ويفوتنا الخير الكثير. وإذا كان الأمر كذلك فتضيعها في المحرمات أعظم وأعظم. فيا معشر الإخوان، العاقل لا يفوت الفرص، ولا يدري العبد هل يعود عليه رمضان آخر أم لا يعود، لا سيما إذا متع حتى يصل هذه العشر الأواخر. فالله الله معشر الأحبة في الحرص على ليالي هذه العشر بالقيام مع أئمة المساجد، أئمة المسلمين الذين يصلون، وبالذكر، فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يخلط العشر الأولى والعشر الوسطى بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر أحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله. شد مئزرة يعني عن أهله، ترك الفراش وترك أهله، ترك الجماع والتلذذ بالأهل حرصا على هذه الليالي. وهذا هو أصح التفسيرات، قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري، يعني لو باتت المرأة طاهرا صالحة للوطن، فشد المئزر في لغة العرب كناية عن ترك الجماع. قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري، يعني ولو كانت المرأة متهيئة لأن تطأ وتقضي غرضك ووطرك، إلا أن عندك من الشغل ما هو أهم، ألا وهو الحرص على غفران الذنوب بإصابة هذه الليلة المباركة في هذه الليالي. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. أما الأمر الثاني فهو الاعتكاف، لمن تيسر له أن يعتكف في هذه العشر، فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. فلما توفي عليه الصلاة والسلام اعتكف أزواجه من بعده أمهات المؤمنين. فينبغي للمرء إذا تيسر له ووجد من يقوم عنه في أهله ويقوم بأعمالهم وأشغالهم أن يلازم ذلك، فإن فيه الخير. والمراد بالاعتكاف هو التفرغ لطاعة الله جل وعلا، فهو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى في أوقات مخصوصة، لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى في أوقات مخصوصة. وهذا الوقت المخصوص هنا في رمضان المراد بالعشر الأواخر. فينبغي للعبد إذا وجد من يقوم عنه ويكفيه في أهله أن يعتكف ليتفرغ لطاعة الله. وقد عرفه بعض العلماء بأنه لزوم المسجد لطاعة الله، وقال بعضهم هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق. فالعكوف في المساجد إنما هو لأجل التفرغ للعبادة من صلاة وذكر وقراءة قرآن، أما أن يذهب الوقت في قيل وقال كما نرى من بعض أبنائنا وإخواننا حلقا حلقا، وأشد ما يكون أن تكون هذه الحلق للمماراة والمجادلة وربما أدت إلى المخاصمة، وهم في المسجدين في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، فهذا والله ليس بالموفق من يفعل ذلك. فلو كان الأمر في المباحات لكان أهون. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك أهله واعتكف صلوات الله وسلامه عليه لأجل ذلك، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بنا نحن؟ فالواجب أن تعمر أوقات الاعتكاف في هذا الوقت المخصوص وهو العشر الأواخر، أن تعمر بذكر الله وطاعته والتقرب إليه وقراءة القرآن والتفكر فيما يقرب العبد من ربه ومحاسبة نفسه. إذا حصل له هذا فهذا طيب، فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعتكف صلوات الله وسلامه عليه. ومن لا يستطيع لعدم من يقوم به في أهله فلا يفوت القيام في هذه الليالي، ولا يفوت صيانة هذه الليالي وإنفاقها فيما يقربه إلى الله جل وعلا مما ذكرنا. وليعلم أن من أراد أن يعتكف فإنه يدخل بعد الفجر من صبيحة 21، يدخل بعد الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من صبيحة 21، فإذا أعلن العيد جاز له أن يخرج، جاز له أن يخرج. فهذا هو وقت الاعتكاف في العشر الأواخر. أما الأمر الثالث فهو ما يتعلق بزكاة المرء المسلم في هذا الشهر. كثير من الناس يحرص على إخراج الزكاة الواجبة في ماله في هذا الشهر، فنقول هذا أمر طيب، ولأن الأعمال الصالحة تزكو وتضاعف في هذا الشهر، فالناس يحرصون على إخراج زكواتهم في هذا الشهر. والزكاة تجب في 4 أصناف: الصنف الأول الخارج من الأرض، الخارج من الأرض، وذلك لقوله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فتجب في الحبوب والثمار. فما كان كذلك وجبت فيه الزكاة، ونصابها في الخارج من الأرض. خمسة أوسق كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق 60 صاعة، والصاع قد اختلف في تقديره، فقيل كيلوين وربع، وقيل كيلوين ونصف، وقيل 3 كيلو إلا ربع، وقيل 3 احتياطا. وأعدل الأقوال فيما نرى أنه إذا أخرج كيلوين ونصف فقد برئت ذمته، وإذا كان كيلوين ونصف فالوسق 60 صاعة. كم يكون مجموعها؟ 60 ب150 كيلو، فيكون المجموع 750 كيلو، لأن إذا قلنا بذلك وضربناه طلع عندنا 750 كيلو، فمن وجد لديه من الطعام ما يبلغ هذا وجبت فيه الزكاة. وإن كان هذا الخارج من الأرض يخرج بكلفة ومؤونة فهذا فيه مقدار، وإن كان يخرج بدون كلفة ولا مؤونة على مطر السماء فهذا فيه مقدار، فما سقي بالسماء أو من السماء فهذا فيه العشر، وما كان بكلفة ومؤونة ففيه نصف العشر، النصف، والنصف في مقابل تعبه. فإذا بلغ عند الإنسان الخارج من الأرض هذا المقدار من الكيلوات، نحن قدرناه بالوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 أمداد، والأربعة أمداد قلنا إنها كيلوين ونصف في أعدل الأقوال. لو أخرج 3 لا ربع هذا للاحتياط يكفيه إن شاء الله. المهم أنه 750 كيلوغرام إذا وجد عند صاحب المزرعة من الطعام وجب عليه أن يزكيه. هذا هو ما يتعلق بالخارج من الأرض، ولا زكاة في البقول ولا في الخضروات ولا في الفاكهة ولا في البطيخ ولا نحوه، لأن هذا ليس من الحبوب وليس من الثمار وليس هو مما يخزن. لكن إن كان يبيع فيه ويشتري فهذا فيه زكاة التجارة، وسنأتي عليها إن شاء الله. الثاني بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والغنم يشمل الاثنين الماعز والضأن، كلها تسمى أغناما. وأقل النصاب في الإبل 5، وأقل النصاب في البقر 34، وأقل النصاب في الغنم 40، فمن وجد عنده هذا أقل نصاب فيزكي. ففي الإبل شات، وفي البقر تبيع أو تبيعه، وفي الغنم شات، هذا أقل نصابه. هذا ما يتعلق ببهيمة الأنعام. الثالث الذهب والفضة، وهما النقدان، فتجب فيهما الزكاة لعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الحديث وقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 وذكر منها الزكاة، فالزكاة واجبة على المسلم وهي أحد أركان هذا الدين، فتجب فيما ذكرنا. ومقدارها في الذهب والفضة إذا بلغ الذهب عند صاحبه بمقاييسنا المعاصرة 85 جراما وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وثمانين جرام. إذا وجد عندك سبيكة ذهبية 85 جرام وحال عليه الحول وجب فيها الزكاة. هذا هو نصاب الذهب، ولا نقدره بالمال، لأن الذهب يرتفع وينخفض، يغلو ويرخص. فإذا وجد عندك 85 جراما بالوزن الحديث فقد وجبت فيه الزكاة، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. أما إذا استنفقته وصرفته ولم يبق إلا جزء منه مما لا يكون نصابا فلا شيء عليك فيه، لكن إذا بلغ عندك النصاب هذا وحال عليه الحول أخرجت زكاته. وأما الفضة ففي النصاب المقدر فيها 500 إلا 5 جرامات، فإذا وصل هذا النصاب عندك من الفضة فإنك تزكيه. ومقدارها بريالاتنا السعودية الفضية، ما هي الورق هذه الأوراق لا، ولكن الريال الفضي السعودي الذي يسميه أهل المملكة العربية السعودية الريال العربي، سموه ريالا عربيا تفرقة له عن الريال الفرنسي، لأنهم كانوا قديما قبل صك النقود عندنا يتعاملون بالريال الفرنسي فضة فيتعاملون به، فجاء بعد ذلك الملك عبد العزيز وصك هذه الفضة، فمقداره برياالاتنا الفضية السعودية العربية السعودية 56 ريالا عربيا فضيا سعوديا. وإذا ذهبتم للصرافين يعرفون ذلك، فإذا بلغ هذا أو بلغ الجرامات التي ذكرنا فإنه يجب فيه الزكاة وعليه. فنقول 500 هذه تقدر، إذا أردت أن تزكيها تقدر الأموال النقدية الورقية الحالية بما يعادل وزنها من الفضة، فهذه المقادير من الفضة 56 ريال فضي عربي سعودي صك الملك عبد العزيز مكة المكرمة. كم تسوى بالريالات الورق؟ بريال وخمسة ريال وعشرة ريال وخمسين ريال ومئة ريال وخمسمائة ريال، هذه الوحدات الورقية. يسأل 56 ريالا فضيا عربيا سعوديا كم يساوي بالورق ويخرج زكاته. فإذا وجد عنده في الورق ما يعادل 56 ريالا فضيا عربيا سعوديا صك الملك عبد العزيز رحمه الله فإنه يخرج زكاته. هذا ما يتعلق بما بالذهب والفضة، وهو النوع الثالث. النوع الرابع زكاة عروض التجارة، وعروض التجارة هذه ما تعد في المحلات التجارية للبيع من مواد غذائية أو أواني منزلية أو مفروشات وأثاث أو قطع غيار سيارات أو أدوات كهربائية أو خضار وفواكه في السوق أو قل ما شئت من عروض التجارة، فإن هذه تجارة. فإذا جاء رأس الحول وجب على أصحابها التجار أن يحصوها إحصاء دقيقا، فإن شق عليهم أحصوها إحصاء تقريبيا يغلب على الظن أن الباقي لا يؤثر، فيحصونها إحصاء ويخرجون فيها ربع العشر 2.5%، ويزكون أموالهم بهذه الطريقة. فهذه مجمل الأنواع التي تجب فيها الزكاة. ولا زكاة على العبد المسلم فيما أعده لقنيته، فلو كان عنده 20 سيارة له ولأولاده فلا زكاة فيها، ولو كان عنده 10 قطع من الأراضي يريدها له ولأولاده لا زكاة فيها ولو كانت عنده عماير يسكنها ويسكن فيها أولاده وأقاربه لا زكاة فيها. فإن كان يعدها للكراء فإن الزكاة فيما يخرج من كرائها إذا حال عليه الحول وكانت على هذا النحو الذي تقدم في المال، إذا بلغت على نحو ما ذكرناه في المال وبقي عنده وحال عليه الحول فإنه يزكي، أما هكذا فلا زكاة عليه. وشيء آخر نختم به فيما يتعلق بهذا، من كان له دين على أناس فإن كان هؤلاء الناس يؤدونه إليك أقساطا منجمة ومستمرون فأنت تزكيه مع بقية مالك. وإن كان الصورة الثانية دينا مؤجلا على أناس موسرين قادرين مليئين يدفعونه لك إذا جاء الوقت أدخلته في مالك وزكيته معه. الصورة الثالثة أن يكون هذا المال على من؟ على مماطلين لا يدفعون لك، أشبه ما يكون بالجاحد، ماله مالك عنده ولم يعطك إياه، فهذا حينما يعطيك إياه تزكيه لسنة واحدة، لو مكث عنده 4 سنين تزكيه عن سنة واحدة إذا استلمته منه. هذا ما يتعلق بالزكاة. وليعلم أن هذه الزكاة لها أرباب ولها أصحاب يستحقونها، وهؤلاء الذين يستحقونها قد نص الله عليهم في قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهؤلاء كم؟ 8. الأول الفقراء والمساكين، هذان 2، فينبغي أن يعطى هؤلاء الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم أو لا يجدون شيئا، فالفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. وعلى كل حال إذا لم يجد هذا الإنسان ما يسد حاجته، وجد شيئا لكنه لا يسد حاجته، فيجوز دفع الزكاة إليه. فلو كان موظفا لكن راتبه ضئيل لا يكفيه وعياله، وخصوصا في هذه الأيام مع أيام كثرة الصرف، ولو كان موظفا في الحكومة معشر الأحبة، إذا كان له راتب ولا يكفيه وأولاده وعياله فيجوز إعطاؤه من الزكاة. بل قال الفقهاء: يجوز إعطاء هؤلاء من الزكاة من حولهم هذا إلى الحول القادم حتى يغنيهم عن مذلة السؤال. فليعطى هؤلاء وليتعهد القرابة معشر الأحبة، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة، ولا يمنعن أحدنا أن يكون هؤلاء أو بعض هؤلاء ممن يقال فيه إنه موظف. لا يا ناس، فتكاليف الحياة قد أصبحت شاقة وعسيرة، فصاحب الراتب 3000 أو 4000 مع أسرة 8 إلى 10 مع إيجار بيت، سيارة تحتاج إلى النفقة، إلى البنزين وقد ارتفع، الكهرباء وقد ارتفع، وهكذا كم سيكون؟ فليعطى هؤلاء ما يقوم بهم معشر الأحبة، فإن الله يحب الرفق، وهذا من الإرفاق بالناس. فارفقوا بعباد الله، ولا تمنعكم مثل هذه العبارة: هذا موظف. لا يا ناس، ليس كل موظف يكفيه راتبه، فبعض الناس لا يكفيه راتبه إلى 15 يوم، فيجوز أن يعطى هؤلاء ما يغنيهم. الصنف الثالث هم العاملون عليها، فهؤلاء العاملين هم الذين يقيمهم السلطان الحاكم الإمام، ملكا أميرا رئيس جمهورية، يقومون بجمع الزكاة من أهل الزكاة، أصحاب الأموال، التجارات، أصحاب الزروع والثمار، أصحاب الإبل والبقر والغنم، فيمرون عليهم ويجمعون الزكاة منهم على الأوصاف الشرعية ويطبقون فيها التعاليم الشرعية. فهؤلاء يعطون منها ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء. بعد ذلك الصنف الرابع المؤلفة وفي الرقاب. الرقاب هؤلاء هم الأسرى من المسلمين عند من؟ عند الكفار، فنفتديهم، فيجوز دفع الزكاة إلى الكفار في افتداء الأسارى عندهم، لا بأس بذلك لأن الله نص عليه. وكذلك عتق الرقاب، لو نعلم أن فلانا من الناس عنده عبد والعبد يتوق للحرية وفلان لا يمانع من بيعه نشتريه منه ونعتقه. وهكذا من جاء يستعين بنا في عتق رقبته من المكاتبين، كما في قصة بريرة رضي الله عنها لما جاءت تسأل عائشة الإعانة حينما كتبت مواليها، فقالت إن شاء أهلك عددتها لهم وكان ولاؤك لي الحديث. فالشاهد من كان يسعى في فكاك رقبته من سيده فإنا نعينه، لأن هذا من الرقاب. وهكذا دفع الديات عن المعسرين لا بأس بذلك، فكل ذلك داخل في الرقاب، ونسأل الله التوفيق. أمر آخر، نوع آخر، وهم الغارمون. والغارمون هم الذين تحملوا الحمالات لإصلاح ذات البين، إما أنهم قاموا بدفع ديات في قتال قام بين المسلمين فتحملوا الديات من الطرفين ليقطعوا دابر القتال ويوقفوه ويصلحوا بين القبيلتين أو الطائفتين، فمثل هؤلاء يعانون لأنهم غارمون ويشجعون على عملهم النبيل وعلى فعلهم الجميل ويشجع على ذلك. فإذا رأى الناس تشجيع المسلمين لمن يفعل ذلك أعانهم هذا وشجعهم هم على التدخل في فعل الخير وقطع النزاعات والخصومات بين إخوانهم من المسلمين. فمن جاءنا كذلك فإننا نعينه من الزكاة، ويجوز أن تصرف له الإعانة من الزكاة، بل لو جاءت زكاتنا كلها في إعانته جاز دفعها إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن مخارق الهلالي حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد تحملت حمالة، فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته وقلت يا رسول الله إني قد تحملت حمالة، فقال أقعد حتى تأتينا الصدقة فندفعها لك، أو قال فنعطيك من الصدقة. هذا وهذا كله ورد. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الصدقة فأعطاه منها، قال له يا قبيصة إنه لا تحل المسألة إلا لثلاثة، وذكر منهم ورجلا تحمل حمالة فله أن يسأل حتى يصيب سدادها. فهؤلاء الذين يتحملون الحمالات لإصلاح ذات البين بين المسلمين يتحملون الديات، يتحملون الجنايات، يتحملون الإتلافات التي تحصل من الطائفتين، فيوقفون النزاع بينهم ويدفعون لهؤلاء ويدفعون لهؤلاء، هؤلاء على خير وعلى عمل عظيم فيشجعون. وأيضا كذلك الغارم. الغارم هو من أصابته جائحة في ماله فإنه يعطى من الزكاة لأنه أصبح مملقا. وهكذا في سبيل الله، وهو المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، الغازي المقاتل في سبيل الله لأعداء الله الكفار، فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لأنه خرج بنفسه يجاهد لإعلاء كلمة الله، وفي هذا تشجيع له، وفيه كفالة لمن هم خلفه من أولاده وأهله وذوي قرابته ممن ينفق عليهم، فإنه يعطى منها حتى يقوم ذلك العطاء بأهله ويشجع الناس على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهكذا المؤلفة قلوبهم، وهم الذين إيمانهم ضعيف، أو الكافر الذي نطمع أن يسلم، الذي قلبه ضعيف أسلم لكن إيمانه ضعيف، فنحن نعطيه ونثبته بهذا بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعطي أقواما وأدعو آخرين، ومن أدع أحب إلي مخافة أن يكبهم الله في النار. فهؤلاء المؤلفة قلوبهم الذين إيمانهم ضعيف أو يطمع في أن يسلم، فإذا أعطي من هذا العطاء رأى رأفة الإسلام ولطف الإسلام وشفقة المسلمين وحسن أخلاق المسلمين، فيرغبه ذلك في الدخول في الإسلام، فيجوز أن يعطى هؤلاء المؤلفة. وهكذا ابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي انقطعت به النفقة، فيعطى من الزكاة ما يبلغه بلده ولو كان غنيا، لأنه وإن كان غنيا لكنه في هذه البلد غريب افتقر، فينبغي أن يعطى من الزكاة حتى يتبلغ بذلك العطاء إلى بلده. هذه أصناف الزكاة. وينبغي أيضا أن يحرص على ذوي الفاقة من الأقارب كما قلنا، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة. وهكذا يحرص على المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا كما قدمنا بالأمس، ومنهم طلبة العلم، فيعطون ما يعينهم على نفقتهم وعلى شراء كتب العلم وأدوات العلم من الأقلام والمحابر ونحو ذلك. وهكذا يعان هؤلاء جميعا، يعانون من هذه الزكاة بما يكف ماء وجوههم عن ذل السؤال. وهكذا الفقير المحتاج الذي يحتاج إلى التزويج وليس بين يديه شيء، فإنه يعان من الزكاة لأنه فقير ومحتاج، إلى غير ذلك مما نص عليه أهل العلم. ونختم بالتنبيه على مسألة يكثر السؤال عنها، وهي مسألة حلي النساء، الذهب والفضة عند النساء، هل عليه زكاة الذي يلبسنه النساء؟ نقول نعم. الصحيح من قولي أهل العلم أن فيما تلبسه النساء من الذهب والفضة الزكاة، لما جاء ذلك في الآية السابقة وهي عامة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي تلوناها، ولأنه قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان غليظتان، يعني سواران غليظان متينان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما، سوارين من نار؟ فخلعتها رضي الله عنها من يد ابنتها، ثم ألقتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هي لله ولرسوله. خرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وهكذا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تخبر أنها اتخذت فتخات من ورق، يعني من فضة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا، إنما صنعتها أتزين بها لك يا رسول الله. انظر، أتزين بها لك، فهذا اللبس للتزين والحلي هذا للزينة ولا لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ فدل ذلك على أن الذهب الحلي والفضة، الذهب الحلي من الذهب والفضة إذا كان لللبس فإن فيه الزكاة. فهذه النصوص صحيحة صريحة خاصة فيما هو في اللبس، والعام ما من صاحب ذهب ولا فضة، والعام قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، الآية. فاجتمع عندنا الدليلان العام والخاص، الصريح الصحيح في أن ذهب وفضة النساء المعدة للبس فيها الزكاة، وأما الذين يقولون لا زكاة فيها فأحاديثهم لا تخرج عن قسمين، عن أحد قسمين: إما أنها صريحة بعدم الزكاة لكنها غير صحيحة، وإما أنها صحيحة لكنها غير صريحة. فبقيت لنا أحاديث الدلالة على زكاة الذهب، على زكاة الحلي الملبوس ذهبا كان أو فضة، بقيت لنا سليمة من ذلك كله، فنقول يجب على المرأة أن تزكي حليها إن كان ذهبا أو فضة على النحو الذي سبق بيان مقداره 85 جراما في ذهب في الذهب و 56 ريالا فضيا عربيا سعوديا في الفضة. هذا ما يتعلق بالزكاة. وبعد بقي عندنا زكاة الفطر. أما زكاة الفطر فهذه الزكاة هي من الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، فهي داخلة في عموم قوله وآتوا الزكاة. وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير كما صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقر. كان تخرج الزكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا صاعا من تمر أو صاعا من بر من شعير أو صاعا من زبيب. هذا الحديث الأول عن أبي سعيد. وإخراجها من الأصناف هذه الثلاثة وعليها زيادة خمسة وهي البر والأقر، وكلها مأكولة، وكلها يجمعها صاع من طعام، فما كان من الطعام المطموع المطعوم في البلد فإن الزكاة زكاة الفطر تخرج منه. فمثلا طعام الغالب اليوم عند الناس القمح والأرز، فإذا كان كذلك أخرجت الزكاة من القمح والأرز. وإذا كان طعام الناس العدس جاز إخراجها منه، وإذا كان طعامهم الذرة الشامية الصفراء جاز إخراجها منه، وإذا كان طعام الناس الذرة اليمنية أو السودانية الصفراء الضعيفة الصغيرة جاز إخراجها منه، وإذا كان طعام الناس الدخن جاز إخراجها منه. الحاصل أنها من قوت أهل البلد، فتخرج هذه الزكاة من طعام أهل البلد، ومقدارها ما ذكرناه كيلوين ونصف، وإن أخرجها 3 كيلو احتياطا على هذه الأكياس المخيطة المخيطة فلا بأس بذلك، كل ذلك مجزئ. وتخرج هذه الزكاة عن الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فهؤلاء كم؟ 6. فلو كان عندنا الآن مولود ولد الآن العصر قبل آخر يوم من رمضان أو قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنها تخرج عنه، لأنه في رمضان وأدرك شيئا من رمضان فتخرج عنه. لكن لو ولد بعد غروب الشمس ورؤية الناس للهلال فإنها لا تخرج عنه، لأنه في ليلة الفطر ولم يدرك شيئا من رمضان فلا تخرج عنه. والحمل ورد ذلك في حديث موقوف على عثمان وفيه كلام، فمن أخرجها عن الحمل استحبابا فلا بأس، وإلا فليست بواجبة على الحمل. هذه هي زكاة الفطر، ومقدارها الذي ذكرناه لكم صاعين صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من أقط إلى آخره. والصاع 4 أمداد، والأربعة أمداد كما ذكرنا لكم بالوزن المعاصر، وهي ميسورة ولله الحمد. ويجوز أن تعطى فطرة الواحد إلى الجماعة، فلو كانت 4 أمداد وقسمها بين 4 فقراء لكل واحد مد أجزأه ذلك. ولو كان جماعة من الموسرين دفعوها لشخص جاد لشخص فقير يستغني بها، فإذا وجد أيضا عند الفقير ما يزيد عن قوت يومه وليلته وجب عليه وأيضا أن يخرج منها زكاة صومه، وقد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تجبر ما في هذا النقص من الصيام، وهي أيضا في الوقت نفسه تجبر خواطر المساكين، تطعم المساكين في هذا اليوم وتغنيهم عن ذل السؤال في يوم العيد، ففيها تكافل وفيها تعاون فيما بين المسلمين. وأما وقت إخراجها فوقت إخراجها لها وقتان، وقت فاضل ووقت جواز. فأما وقت الجواز فقبل العيد بيوم أو يومين، كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد بيوم أو يومين، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يفعل ذلك، يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين عن أولاده وأهله، بل يقول نافع وعني وعن أولادي، لأنه مولى عبد الله بن عمر، فتلزم هذه الزكاة المرء عن نفسه وعن أهله الذين تجب عليه نفقتهم. إن كانوا عندهم مالهم ومستطيعين وهم مستطيعون أن يخرجوها عن أنفسهم الزوجة والأولاد هذا حسن، وإلا فإن الواجب في هذا على من تلزمهم نفقته كالأب، فيخرج عن زوجته ويخرج عن خادمه الذي هو عنده الذي يقوته ويصرف عليه، ويخرج عن ولده، فإن هذا هو الواجب على الولي في هذا الباب. وأمر آخر وهو إخراج القيمة، نقول لا يجوز إخراج هذه الزكاة قيمة، لا، الوقت الثاني هو الوقت الفاضل، وهو نعود إلى كلامنا الأول، نقول الأول وقت جواز والثاني وقت فاضل. الوقت الفاضل هو أن يخرجها قبل الذهاب إلى صلاة العيد، ولذلك استحب تأخير صلاة العيد حتى يخرج الناس ويؤدوا زكاة فطرهم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة فطره أن تؤدى قبل خروجه إلى المصلى صلوات الله وسلامه عليه، فيخرج ويؤدي الزكاة في طريقه وهو ماش إلى الصلاة، فإن أداها بعد الفجر احتاج أن يعود إلى بيته ويغتسل ويتهيأ ثم يذهب المصلى، فلأجل هذا قالوا يستحب تأخير صلاة إيش؟ صلاة عيد الفطر. وعندنا في النص قال ويسن تعجيل أضحى وتأخير فطر، هكذا في الزاد في متنه، فتعجيل الأضحى لأجل يعود الناس إلى أضاحيهم، وتأخير الفطر لأجل أن يقوم الناس بتوزيع زكاة فطرهم. فانظروا حفظكم الله ورحمني وإياكم النظر إلى مصالح الناس، يبكر في صلاة العيد لأجل في الأضحى لأجل إيش؟ يعود ليذبح أضحيته مبكرا ويقوم بأمرها ويتعانى فيها حتى يخلص منها مبكرا ويأكل منها وأهله، هو وأهله. فنظروا إلى جانب الإنسان يعود لأداء ذبح ذبيحته، وهكذا في الفطر قالوا يستحب تأخير صلاة عيد الفطر نظرا لأن الرجال يقومون أو الأطفال والنساء يقومون بتوزيع زكوات الفطر، فنظروا أيضا هنا إلى صالحهم فأخروا لأن الزكاة قبل الصلاة فأخروا الصلاة، هناك الذبح بعد الصلاة عجلوا بالصلاة، فالنظر إلى مصالح الناس تأجيلا وتعجيلا. فلذلك قال الفقهاء رحمهم الله، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، واحتفلوا للفقه في الدين، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، قالوا يسن تعجيل أضحى وتأخير فطر، فالأضحى يعجل والفطر يؤخر لأجل أن يقوم الناس في قضاء مصالحهم وحاجاتهم في عباداتهم. فعبادة الذبح بعد الصلاة عجل في الصلاة ليعاد إليها، عبادة توزيع الزكاة قبل الصلاة أجل وأخرت الصلاة لأجل أن يتمكن الناس من توزيعها على الفقراء. هذا ما يتعلق بزكاة الفطر، فلا يجوز أن تعطى كما قلنا لكم مالا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاما، وهذا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من طعام، والذهب والفضة موجود عنده، موجود في زمانه، وهما النقدان، فلم يخرجها منهما، وإنما أخرجها طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. فهذه الطعمة يجب أن تخرج طعاما كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أخبر أصحابه. إذن فإخراجها مال مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، ومخالف لعمل أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا أجيبوا أكملوا فهو رد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم طعام، وإخراجه لها طعام، وفعل أصحابه طعام، وإخبارهم كيف كانوا يخرجونها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إخبارهم بإخراجها طعام. فإذا في إخراجها مالا مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله لنا فيه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هي الزيغ، أن يقع في قلبك شيء من الزيغ ورد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلك، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه. فالواجب الامتثال معشر الأحبة، وأن تخرج طعاما. ثم في إخراجها طعام معشر الأحبة، هذا فيه إظهار للشعيرة، وأما إخراج الزكاة مال ففيه إخفاء لها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها قبل ذهابه إلى المصلى إلى العيد، والناس يخرجون في هذا الوقت، ففيه إظهار لهذه الشعيرة، وفيه تعويد لأبنائنا الصغار وأولادنا الصغار، حيث يعتادون على هذا وينشؤون على ذلك. كل ذلك من محاسن إخراج زكاة الفطر طعاما معشر الأحبة. ولو تأمل المتأمل لرأى أكثر من هذا في هذا الباب. أختم بعد ذلك معشر الأحبة: من وفقه الله جل وعلا لبلوغ العشر فعليه أن يجتهد غاية الاجتهاد، ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذه العشر المباركة كما بلغنا وإياكم إلى نصف هذا الشهر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم هذه العشر المباركة، وأن يوفقنا وإياكم فيها للطاعة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أظن أن اليوم لا نستطيع نأتي على السؤالات. أقول: هذه سائلة تسأل من الإمارات، تقول: حاضت وانقطع حيضها بعد 5 أيام، وصامت في اليوم 6، وفي ليلة اليوم 7 نوت الصيام فأصبحت صائمة ففوجئت بالدم في النهار، فما حكم صيامها اليوم 6؟ أقول: إن كانت رأت الطهر فصيامها صحيح، وإن كانت لم ترى الطهر، مجرد فقط أن الدم توقف هذا اليوم عنها فهي في مدة الحيض، فإن الحيض غالبه 6 أو 7، غالبه 6 و7 فدري، وما عداها مدة للطهر، هكذا ناصر. ونادرا شذ وذات العادة تبني على حيضتها المعتادة، وبامتياز الدم حيث وصفه كل النساء غالبا تعرفه، إلى آخره. نعم ناصر، من أبنائنا الذين أتموا علينا السبل السوية، هذا النظم المبارك الذي من حفظه وفقهه فإنه فقيه بإذن الله تبارك وتعالى. هذه سائلة تقول من الشبكة: هل يجوز تنقية اللثة تنقية اللثة عند طبيبة الأسنان في نهار رمضان علما أنه يخرج الدم، أقول لها لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن طبيب الأسنان حينما يأتي إلى طبيبة الأسنان أو طبيب الأسنان حينما يأتي إلى تطهير الأسنان ودوائها، فعنده هذا اللي الذي يدخله في الفم ويضخ إيش الماء في الفم لتغسل، ماء معقد لتغسل، فهذا الماء قد يمشي في المجاري يروح إلى بطنك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون الاستنشاق الذي ليس كالفم، الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني خوف أن يدخل الماء من أنفك إلى جوفك، فكف في فمك. أقول لهذه الأخت لا، وانتظري إلى الليل، والليل فيه سعة، وتنظف لك أيضا بعد أكل الفطور، يصير التنظيف جميل مرة واحدة. هذا حكم شبكة أيضا يسأل: ما حكم الشرع في تخصيص وقت قبيل صلاة العشاء لعقد حلق العلم يوميا؟ لا بأس، لا بأس، إذا وجدت من يقعد عندك طيب، العادة وهذا الوقت الناس حتى في المسجدين الحرمين يذهبون إلى الإفطار، فإنهم يأخذون التمرة والماء ثم يعودون للأكل. لكن إذا وجدت، نتصور في أيام الاعتكاف وفي غيرها على ضعف، إذا وجدت من يقعد طيب لا بأس بذلك، لا مانع منه، ما المانع؟ وهذا أيضا من الشبكة. يسأل عن مقدار الوقت بين السحور الأول، بين السحور والأذان، مقدار قراءة 50 آية هكذا جاءت الأحاديث، ومقدار حلب شات. نعم، فهذا الوقت يعني هو يعني نصف ساعة الآن تقريبا يكفيك، فلك أن تأكل في هذا الوقت. أما متى ينتهي فكل حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الصبح تماما فلك أن تأكل وتشرب حتى إيش يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض هو طلوع النهار، طلوع الصبح، طلوع الصبح، ويدخل الصبح على الناس بالفجر الصادق الذي يكون عرضا في الأفق، فهذا هو وقته. فإذا كان المؤذن يؤذن على وقت طلوع الصبح فلك أن تأكل وتشرب إلى وقت الأذان. والمقصود أنه مقدار 50 آية ومقدار حلب شاب نصف ساعة إلى هذا الوقت. أما إلى متى فلك أن تأكل وتشرب إلى أن يؤذن. نعم، وهذا هذا سائل يقول: أمه تستمع إلى بعض المجاهيل في الأنترنت يعني المتكلمين، فما كيف ينصح لها؟ أقول ينصح لها بأن يقول لها: يا أمه خذي دينك عن أهل العلم المعروفين الموثوقين، بس، وتلطف معها في العبارة ويفتح الله جل وعلا عليك. وهذا سؤال عن الزكاة، يقول: عنده ورشة بها آلات وثمن هذه الآلات يفوق النصاب، فهل أخرج عليها الزكاة؟ نعم، كان عندك ورشة وفيها هذه المقدرات فأنت تقدرها وتخرج عنها الزكاة. هذا يسأل يقول: هل يجوز أن ينفق بعض الإخوة علي أن يأتي كل منهم بشيء من الطعام، ثم يفطرون. ما أدري إيش في المسجد هذا، من هولندا. والله ما أدري، ما تبين لي السؤال، ما تبين لي السؤال. يقول: امرأة قبل أن تسلم ولدت من رجلين مختلفين ولدين، وبعد الطلاق بقي الأولاد معها، فهل تسمح المرأة لأن يكون كافرين للأبوين الكافرين أن يزورها الولدين، مع العلم أن الولدين صغيرين في السن؟ نعم، تسمح لهم أن يزوروا الولدين ما دام معها، ولكن في مكان، وتكون هي محتشمة ومحتجبة تراقبهم، أو تأتي بمن يجلس معهم من أقاربها حتى لا ينصرونهم ولا يهودونهم ولا يفسدونهم، ولله الحمد. نعم. وهذا سؤال من الشبكة، يقول: ما حكم قول الصائم لأخيه تقبل الله صيامك جزاه الله خيرا؟ هذا دعاء طيب لا بأس به، تقبل الله صيامك، تقبل الله منا ومنك، لا بأس به. السؤال الثاني يقول: شيخنا أحسن الله إليكم وإليك، أريد توجيها في كيفية التعامل والدعوة للوالد الذي يعادي أهل السنة ويعتبرهم قادمين بدين جديد، لأن الوالد نشأ على بدع وعادات اختلطت بالعبادات فأفسدت عليه، والله المستعان. وهو يعلم أنني أتبع المنهج، قدر المستطاع، ويشتكي منه الإخوة في منطقتي ويحاربونه، وبعضهم أوصى بهجره. أقول: لا تهجره، اصبر عليه، وادعو الله جل وعلا له بالتوفيق والهداية، واحرص على هذا، وتلطف بالكلام معه، والله سبحانه وتعالى يفتح عليه. واحرص على دعائك لله جل و... دعائك الله جل وعلا بأن يهديه ويشرح صدره ويوفقه لقبول الحق. احرص، الدعاء من أعظم الأسلحة، الدعاء يغفل عنه كثير منا. ادعو، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، لا تستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فالإنسان يدعو الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهدي دوسا وأتي به، وهم كفرة، قال: ادعو عليهم، قال: اللهم اهدي دوسا وأتي به، فدعا لهم. فالإنسان يبذل ما يستطيع ويدعو الله تبارك وتعالى، وإذا علم الله جل وعلا منك الصدق والإخلاص والحرص وفقك وأعانك، وقد لا يتأتى لك ما تريد لحكمة أرادها الله جل وعلا. فنبينا صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق وأنصح الخلق وأبر الخلق وأرحم الخلق وأعلم الخلق وأحكم الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ست صفات فيه مع عمه عليه الصلاة والسلام أبي طالب، ما كتب الله له الهداية. حرص على أن الله يهديه. يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله. أبى، فما كتب الله، مع أنه صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا. فلله في ذلك حكمة، ليبين لنا أن الهداية بيده وليست الهداية بأيدينا، والهداية من الله لا لمن نحب أن يهتدي، وإنما لمن يحب الله جل وعلا، كما قال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال جل وعلا عن قوم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله سبحانه وتعالى أعلم بمن يضل عن سبيله، وأعلم من اهتدى. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم أنت، وهو أعلم بمن اهتدى كما في طه. فالذي يصلح للهداية هذا الذي سبقت له من الله الهداية، والذي ليس بأهل الله هذا سبقت له من الله الشقوة. وليس معناه أن الله جبره على أن يكون كافرا، لا، الله أوجده مخيرا وأرسل عليه الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين له الخير والشر والحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والصالح والطالح، وأقام له العلامات وأنزل عليه الآيات وأرسل إليه الرسل بالرسالات، وقال له وهديناه النجدين وجعل لك العينين واللسان والشفتين تميز بها. فبعد ذلك إن ضللت فإنما تضل على نفسك، نعم، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. نسأل الله التوفيق. فأنت أيها الأخ الكريم احرص، والله سبحانه وتعالى المعين. فإذا حرصت وبذلت ولم يهتدي فلك عزاء في قول الله جل وعلا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وقوله لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واعملوا كل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الشقاوة فمن أهل الشقاوة، ومن كان من أهل السعادة فمن أهل السعادة. ثم قرأ قوله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا كله بسببك أنت أيها العبد، أنت الذي تختار. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإزاغة القلوب بعد أن زغنا نحن، إذا حصل الزيغ منا يحصل الإزاغة من الله جل وعلا، فيطمس الله جل وعلا على القلوب فلا يؤمن العبد ولا يهتدي العبد. ونسأل الله أن يهدي والده. خمس دقائق، إذا وصلت نصف خلاص نزيدهم اليوم ربع، لأن أخانا الفاضل أبا زيد قال لا بأس ما دام اليوم الختامي فنسامحك تؤخرنا قليلا. نعم. فهذا سائل يقول هناك بنت مسحورة لها قرابة العشر سنين، وكانت تصلي وتصوم، ولكن قبل سنة توقفت عن الصلاة وتقول إنها لا تستطيع أن تصلي لأن هناك شخص يأتيها في الصلاة ويخنقها، فهل الرقية الآن تنفعها؟ نعم، الرقية تنفعها بإذن الله تبارك وتعالى. فالتمسوا لها راق واقرأوا عليه القرآن ولا تترك الصلاة، وأعينوها على نفسها، أنتم أعينوها على نفسها، فعليكم أن تعينوها على نفسها. كيف؟ بأن تأتي أمها معها أو أختها معها أو أخوها معها، وليصلي لها، يصلي بها حتى تصلي معه، ويراقبها من يقوم معها بذلك حتى يرغم هذا الشيطان. ونسأل الله جل وعلا أن يعينها على ذلك. واقرأوا عليها والتمسوا من يقرأ عليها من أهل الصلاح، فنسأل الله جل وعلا أن يشفيها ويعافيها. نسأل الله جل وعلا أن يشفيها ويعافيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها. هذا يذكر شيء في خطبة لي، أقول اعطنا الخطبة هذه ونحن نقرأها وننظر ماذا فيها. يقول عندنا في ليبيا عادة كثير من الناس يقولون فلان مسكين لمن مات أو مرض أو أصيب بمصيبة، فما حكم ذلك؟ يعني ضعيف المريض والمصاب بالمصيبة ضعف فهو مسكين من هذه الناحية، يقولون ينظرون إليه من هذه. طيب الذي مات يعني المسكين يموت والغني ما يموت؟ هذا غير صحيح، ولكن هذه عبارات تطلق على ألسنة العوام ينبغي ألا ينظر إليها، وإن كانت غير شرعية فتصحح لهم. وهذا يقول يقرأ على الناس بعد الفجر عشر دقائق في التفسير السعدي، فبماذا تنصحون يقرأ بعده؟ إذا كملت إن شاء الله تعالى يصير خير. وهذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: اعلم يا شيخنا نحبك في الله، أعلمتنا ونحن نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعل الله وإياكم جميعا من المتحابين فيه. يقول: أذنب وأستغفر، أذنب وأستغفر، ويغلبني الشيطان في باب الشهوات حتى أكاد أجن كأني لست أنا الذي بالأمس صائم قائم، وهذا بالفعل أحس أن عقلي أو قلبي ليس معي عند المعصية، فبماذا تنصحني؟ أقول: أنصحك بالتضرع إلى الله جل وعلا أولا بأن يشفيك ويعافيك، وأن يربط على قلبك، وأن يثبتك على الحق والهدى، وثانيا أنت تعرف الأسباب التي توقعك في هذا، ابتعد عنها، إما نظر وإما سماع وإما صحبة وإما تغشي لمحلات هذه المعاصي. هذه أربعة أسباب: إما نظر وإما سماع وإما صحبة وإما تغشي لهذه المحلات التي فيها هذه المعاصي، فاجتنبها كلها. وأوصيك بأن تجالس أهل الخير وتلازم مجالسهم، فلا تفارقهم إلا إذا أردت الراحة، فحينئذ ينفعك الله تبارك وتعالى، وتضرعك إلى الله كثيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على نفسك ويعيننا أيضا على أنفسنا. هذا يسأل يقول: هل تدخل الملائكة؟ يقول: نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: نرجو التوجيه في هذه المسألة، هل تدخل الملائكة بيتا فيه دمى على شكل ذوات أرواح؟ هذه الدمى إن كانت كدمى عائشة، البنات التي تلعب بها عائشة رضي الله عنها وهي الخرق على العصا ونحو ذلك، هذا لا بأس، ما يضر. أما ما شاء الله الدمى التي يقولون اليوم دمى، هذه ما بقي إلا الروح فيها فقط، تتكلم بالشريط مسجل، وتضحك بالشريط مسجل، وتبكي بالشريط مسجل، وتفتح شفتها يحطون لها الرضاعة هذا العود فتسكت كأنها ترضع، ثم يخرجونها منها فتبكي، ثم تقوم تمشي على الأجهزة على البطارية. وأكثر من ذلك رأيت وقد فعلوا أخزاهم الله بعض الدمى يبول أكرمكم الله، فهذا أي مضاهاة لخلق الله أكثر من هذا؟ أسألكم بالله، أي مضاهاة لخلق الله أعظم من هذا؟ ما بقي شيء، ما بقي شيء. أحبة الكرام، جميعا نعرف امتناع جبريل من دخوله بيت عائشة بسبب إيش؟ القرام. القرام، القرام قماش، ثوب، ثوب فيه صور، الصور هذه ثابتة ولا لا؟ مطبوعة ثابتة، والتصوير في زمانهم ليس كالتصوير في زماننا، لكنها صورة كانت تستر به سهوتها. السهوة هي العريش، العريش الشمس تتخلله، يكون من سعف النخل مسقوف من الجريد، أو يكون السجف، تعرفون السجف الإزار، هذا العرب تسميه سجف. الآن المزرعة هذه التي خلفنا يجعلون السجف من الجريد، جريد النخل، يجعلونه هكذا مصفوفا بجواره، فقد يتخلله الشمس. هذا الجدار من الجريد يسمى عند العرب سجف، ولا يزال يستخدم عندنا في الجنوب إلى الآن، يقولون سجف. فالجدار من الخوص من الجريد سجف، فكانت تتخلل سهوتها، السهوة هي العريش، ولا يزال هذا الاسم يستخدم عندنا هنا إلى الآن، يقولون سهوة. شوف الآن الناس يجتمعون محل الوايتات يجعلون لهم سهوة، يستظلون فيها في النهار، يأتون يستأجرون الوايتات يشترون الماء منهم، أو الوايتات حق الصرف الصحي، أو الذين يأجرون إلى الطالبات يذهبون إلى الكليات لهم سهوة يجعلونها، ويصلون فيها الظهر ينتظرون خروج الطالبات. هذه سهوة، السقيفة هذه إذا كانت عارية فهي سقيفة، وإذا كانت مستورة فهي إيش؟ سهوة. الستر هو السجف، أي. فهذه أنواع البناء في القديم الخفيف، فالشاهد سترت به سهوتها حتى لا تتخلل إيش؟ الشمس، فامتنع جبريل من دخول السهوة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له عليه الصلاة والسلام: إلا أننا ندخل بيت، إننا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأمر بالقرام فأزيل، فأمره عليه السلام بأن يصنع منه وسائد ولتمتهن وليقطعه، فاتخذت منه وسائد مخدات يتوسد عليها مركة مثل هذا، ويمتهن مثل هذا يتكع عليه، هذا إهانة للصورة. ولتمتهن، إذا امتهن كأن جعلت ألبسة في الفراش. نحن الآن الفرش في البيت نجعل عليه اللباس أبو السستة، هذا الذي يلبس يدخل فيه، وفي تصاوير ما شاء الله، هذه التصاوير مكرمة، ما هي مكرمة، مهانة أنت تلبس عليها برجلك وتنسدح عليها، ويأتي الطفل الصغير ويبول عليها أكرمكم الله ونحو ذلك، صح ولا لا؟ هذا هو الإهانة. لكن إذا كانت هذه الصور التي بهذا الشكل منعت جبريل من دخول البيت، فأسألكم بالله الدمى هذه إيش شكلها يصير؟ إيش يصير شكلها؟ أشد وأنكى. ولعلنا نقف، فقد تجاوزنا وعدنا لأخينا الفاضل أبي زيد بخمس دقائق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم جميعا، وأن يجمعنا وإياكم جميعا على خير، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجمعنا فيما بعد على خير. ونرجو العفو والمسامحة من إخواننا الذين لم نستطع قراءة سؤالاتهم والجواب عنها، وهذا آخر درس لنا في هذا الشهر، وكما قال بعض شيوخنا الشناقطة وهم يمتعوننا، لا كان آخر العهد بكم، فإن شاء الله لا يكون هذا آخر العهد بكم، وأن يجمعنا على خير.